بضم هاء إليهم ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. النقاش بالسكة على المفصول ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. حمزة على الوجه السابق بضم هاء إليهم ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. حمزة بالسكة على المد المنفصل والمفصول. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. النقاش بالغنة. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. حمزة بالسكت العام. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قالون بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير. ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قالون على الوجه السابق بتوسط الصلة وتوسط المنفصل ولم يندرج معه أحد. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قالون بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع والغنة واندرج معه ابن كثير. ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قالون على الوجه السابق بتوسط المنفصل وتوسط الصلة. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الأزرق بإبدال الهمس والإشباع وترقيق الراء.

والإمالة، فعلى الفتح تفخيم الراء قولا واحدا، وعلى الإمالة لنا في الراء الترقيق والتفخيم، عول فرقة وفرقه، وهذا من الشاطبية والطيبة. فلولا نفر من كل فرقة فلولا نفر من كل فرقه فلولا